بحبك يا بلدي وغالية انت عندي بناسك وقلبك في فرحك وهمك عشانك اضحي بروحي ودمي بحبك يا بلدي وغالية انت عندي بناسك وقلبك في فرحك وهمك عشانك اضحي بروحي عشانك